واستفاد منها منهجا صحيحا وتقديرا للأولويات المهمات، وأن يبدأ بالأهم قبل المهم، مما كان له الأثر المبارك على نفس الشيخ ودعوته، وظهرت أثر ذلك وبركاته بالوعد في بلاده التي دعا فيها إلى ربه. بعد رحلة الشيخ العلمية هذه التي شملت الحرمين البصرة والزبير والأحساء، قد كان أراد الشام أيضا ولكن لم يتيسر له ذلك لنفس نفقته، رجع الشيخ إلى بلده، رجع إلى قريب إلى قرى نجد، لأن والده الشيخ عبد الوهاب كان قد انتقل من العيينة إلى كريملة وصار قاضيا فيها، فأقام الشيخ رحمه الله بجوار والده يتعلم منه ويعلم الناس مما علمه الله، ويبين السنن وينكر بعض المخالفات والبدع، وكان يواجه الأذى من أهل بلده ومن غيرهم ممن له سلطة، لكن الشيخ رحمه الله استمر في الدعوة وصبر، وكان في دعوته يراعي الفضل لذويه ويقدر الأكابر ويترك ما من شأنه أن يضر بالدعوة، ويراعي الأدب مع والده ومشايخه، فكانت الدعوة تسير ببطء ولكن كان لها تأثير عميق في نفوس الناس الذين يستمعون إلى الشيخ ويعرفون ما يدعو إليه من الحق. وقد تعرض الشيخ رحمه الله في كريملة لأذية من بعض السفلة الذين كاد أن يفتكوا بالشيخ لولا أن الله تعالى صانه وحماه بحوله وقوته، لأنهم سمعوا أن الشيخ يتعرض له ويحرر ذوي السلطة والنفوذ عليهم لإيقافهم عند حدهم، لأنهم كانوا يقومون بالسلب والنهب والأذية للناس، فغضبوا على الشيخ وهموا بالانتقام منه، ولكن الله تعالى عصمه وكفاه شرهم. وبعد وفاة والده وبلوغ الأذية حدا كبيرا، رأى الشيخ رحمه الله أن ينتقل إلى بلدة عيينة مسقط رأسه، وكان فيها أمير مال المعمر، وعده بالمساعدة والنصرة، فانتقل الشيخ إليها وصار بينه وبين أبي الأسرة مصاهرة، وأظهر الشيخ الدعوة وجهر بها، وقام بتغيير بعض المنكرات بمساعدة الأمير، فقام بهدم قبة كانت مبنية على قبر يزعم أنه زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وألزم الشيخ أيضا وهذا الأمير في صلاة الجماعة، وعاقب من يتخلف عنها، وحصلت بعض الأمور التي لم تكن مألوفة بتلك البلاد وهي من الحق والأمور الواجبة. فلما حصلت هذه الأمور تعابها الوشاة إلى الأمراء، واستغلها علماء السوء الحسدة، وسعى فيها أيضا جهنة، حتى وصلت المسألة إلى أن أمير الأحساء وكانت العيينة تابعة له يهدد أمير العيينة إن لم يطرد الشيخ بقطع خراجه، وكان أمير العيينة ضعيف العزم قد غلبه حب الدنيا، فخاف من أمير الأحساء وعرض على الشيخ الأمر وقال إن أمير الأحساء

ويبين انها سريه ويقول في حق من افترى عليه سبحانك هذا بهتان عظيم. فاستجاب له من شاء الله هدايته واثنى عليه العلماء الاكابر اهل العقيده الصحيحه والمنهج المستقيم في كتبهم ورسائلهم، وشهدوا بان ما يدعو اليه هو الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، واهتدى على يديه خلق كثير، وشرك الخصوم والحاسدون بالدعوه وصاروا يؤلبون الامراء كما سبق ويحرضونهم على قتال الشيخ، ويكتبون الى علماء الامصار يصفون الشيخ رحمه الله بانه من الخوارج المارقين من الدين وانه يكفر المسلمين الى غير ذلك. ولكن الشيخ رحمه الله مضى وهو يبين حقيقة الدعوة ويكشف الشبهات ويرد على المبطلين ويستميل من تحرى فيه العقل والدين والنص إلى الحق ويتلطف بهم رجاء ألا يفتنوا في دينهم وألا يقولوا على الله إلى الحق. ومن أعظم أسباب نجاح دعوة الشيخ رحمه الله تعالى أنها قامت على الاعتقاد الصحيح، على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وتحقيق أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وتحري الإحسان إلى عباد الله والإحسان في الدعوة إلى الله عز وجل. فكان هذا أعظم أسباب النصر، لأن الله تعالى قال وهو أصدق القائلين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم من الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكان هذا اعظم اسباب النصر واقواها. كذلك ايضا فان دعوه الشيخ رحمه الله كما سبق قامت على الاحسان في الدعوه الى الله، فكان الشيخ رحمه الله يتلطف المدعوين ويكلم المخاطبين ويبين لهم حقيقة الدين بأوضح الحجج وأبين البراهين، وكان يقول لمن كاتبه: إذا لم تفهم ما قلته لك فاضرع إلى ربك في آخر الليل إذا قمت الصلاة قائلا: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويقول له: إذا لم توفق لذلك فابكي على نفسك، إن شاء الله أعلم إلى أنك لم تخلص في القصد ولم تتحرى الصواب. كان الشيخ رحمه الله صحيح العقيدة قوي الإيمان شديد الغيرة على الدين لا يخاف في الله لومة لائم، وكان تقيا ورعا ذا عفة وجهد واشتغال بإذن الله عز وجل، وكان قوي الشخصية واضح الحجة غزير المعرفة شديد الرأي ما لا يجأ بالقرآن. وقد قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وقد كان هذا الأمير الصالح المبارك مع الإمام رحمه الله بالدعوة إلى الله تارة بالحجة والبرهان

وهو بيان أنصارهم ومعاذبوه من آل سعود وغيره من أنصار الحق. فقد أحسن فيما ذكر وأتى بالشيء كثير من سياق الإمام رحمه الله. أجل الله صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله خيرا وضعاف موهبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. دعوة الإمام قد عرفها القاصي والجاني من العلم من أهل الإنصاف والبصيرة والحلقة على معرفة الحق قد عرفوها، ومن حصل بها من الخير العظيم والنصر لدين الله وإحياء من جلس من عالم الإسلام ونصر التوحيد والقضاء على سلوك الأمر وأسبابه ومعاقله في هذه الجزيرة وفي غيرها بأسباب فقد كفى به دم رهيب في مصر والشام والعراق والهند وغير ذلك. واستفاد من هذه الدعوة المباركة، استفاد من كتبه وأولاده وأحفاده وأتباعه رحمهم الله رحمة واسعة، وأزل ما في بطنه وغفر سيئاته وجعلنا وإياكم من أتباعهم بإحسان. ومن نعم الله العظيمة أن الداعي إلى الله يصل له مثل الوفود من انتفع بدعوته، هذه نعمة عظيمة كبرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم له مثل وجود أمته التابعة عليه الصلاة والسلام، لأنه دلها على خير وأرشدها وعلمها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثل وجود من هداه الله لهذه الدعوة، وهكذا أئمة الإسلام ودعاة الأمة من الصحابة ومن بعدهم، كل داع إلى الله وكل معلم ومرسل بالحق يكون له مثل وجود من هداه الله لأسلامه إلى يوم القيامة. فهذا يكتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن دعا لدعوته من أحسابه وذريته وغيرهم وأنصاره له مثل أجور من استجاب لدعوته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، خرجه مسلم صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجره شيئا، خير عظيم. ويقول لعلي بن أبي طالب بن عمه رضي الله عنه لما بعثه النبي إلى خيبر قال له: اذهب من اليهود وادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما تبايعهم حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل الناس، واحد رجل واحد خير لك من كل الناس. يعني من جميع النور الحمر التي تعرفها العرب وتعظمها وتوليها، والمعنى خير لك من الدنيا وما عليك. فكيف بمن يهدي الله على يديه عشرات ومئات وألوف ومئات الألوف والملايين؟ لا تكون عنه، لا تكون أجوره، هذه نعم عظيمة. ولي أبي سعود ومن شاركهم النصر نصيبهم من ذلك، فإنهم أنصار الدعوة. وهكذا عثمان بن عمر نصر الدعوة كثيرا، ثم توقف ثم هداه الله ونصرها واستقام، وهذه من نعم الله العظيمه. فلي عثمان من الخير العظيم ما يحصل من اثار دعوته، ولال سعود رحمهم الله وعلى راسه الامام محمد بن سعود الذي نصر الدعوه وساعد الشيخ وآواه وآواه ونصره وقال معه جهد معه الجهاد العظيم، ثم ابنه عبد العزيز محمد، ثم ابنه سعود بن عبد العزيز، ثم ابنه عبد الله بن سعود رحمة الله على الجميع، ثم انتقلت الولاية والدولة إلى حفيد الشيخ بن عبد الله بن محمد، وجلسته القائمة الآن كثير بن عبد الله محمد بن سعود قام الدعوة وباشر نصر هذه الدعوة سنة 40 و200 واستمر فيها حتى توفي رحمه الله في حجته 49، ثم قال منه فترة الدعوة، ثم بنوه عبد الله وعبد الرحمن وسعود ومعهم، ثم انتهت الدورة إلى الملك عبد العزيز رحمه الله وقام بالدعوة ونفسها وتأييدها في آخر عام 1410، ولم تزل هذه الدولة قائمة على هذا الأمر في نفس الحق وتأييد الحق وبعث الدعاة وتحكيم الشريعة والدعوة إلى الخير والمساهمة في وجوه الخير والمساهمة في المراكز الإسلامية والدعوة الإسلامية والجمعيات الإسلامية والجامعات الإسلامية وغير هذا من الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. على يد عبد العزيز ثم سعود ثم فيصل ثم خالد ثم ملك الوقت خالد بن حرمين فجزاهم الله خيرا وبارك في جهودهم ونصرهم بالحق وثبتهم على الحق وهداهم من كل خير وأعاذهم من نظرات الشيطان وأعاذهم أيضا من دعاة الباطل ومن بطانة السوء ووفقهم من كل خير ونصر بهم الحق وثبتهم عليه وثبتنا جميعا على ذلك وجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق ونسأل الله أن يوفق حكومتنا بكل خير وأن يعينها على كل خير وأن يجعلها من أنصاف الحق ما بقيت هكذا ذريتها إلى أن تقوم الساعة. نسأل الله أن ينصر بهم الحق ويعيدهم من بطانة السوء ومن دعاة الباطل وأن يوفق علماء المسلمين ودعاة الحق. نسأل الله أن يوفقهم بكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يجمع كلمتهم على التقوى وأن يذل أعداء الإسلام الحاضرين ومن يأتي بعدهم. نسأل الله أن يذل أعداء الإسلام أن يفرحون بكل نسبة على المسلمين وبكل بلاء وكل مصيبة. نسأل الله أن يذلهم ويبطل كيدهم ويغرم أنوفهم وأن يعيذنا وجميع المسلمين من شر أعداء الناس في هذه البلاد وفي غيرها. نسأل الله أن يكفي شرهم وأن يذل سكون الإسلام ويكبتهم ويكفي من شرهم وأن ينصر دعاة الهدى في كل مكان. نسأل الله أن ينصر دعاة الهدى في هذه البلاد وفي غيرها. نسأل الله أن يجمعهم على الحق والهدى وأن يفقههم في الدين ويجعلنا وإياهم من دعاة الهدى وأنصار الحق قولا وعملا وعقيدة أينما كنا وحيثما بقينا وأن يعيذنا وإياكم من سوء العمل ومن هزغات الشيطان ومن مضلات الفتن ومن دعاة الباطل أينما كان. لا ريب أيها الإخوة أن الناس في أشد الحاجة إلى الدعوة إلى الله في أشد الحاجة إلى تفقههم في دين الله من علمائهم في هذه البلاد وفي غيرها في كل مكان. وهناك سحرة عظيمة الحمد لله في سائر المعمورة في جزيرة وفي غير الجزيرة في أوروبا وفي أمريكا وفي أفريقيا وفي الشرق الأقصى والأدنى هناك بالحمد لله حركة. نسأل الله أن يزيدها خيرا وأن يصلح القائمين عليها وأن يزيدهم من كل خير وأن يفقههم في الدين ويجعلنا وإياكم من أعوانهم بالخير ومن مساندينهم ومن ناصرهم في الحق وأن يصدق دولتنا بنصر الحق وأهله وأن يعينها على كل ما هو خير وأن يعينها على محاربة المعاصي والسيئات والشرور. نسأل الله أن يعينها على إزالة كل شر وكل منكر وأن يؤيد بها الحق وأن يجعلها من الهداة المهتدين إنه جل وعلا جواد كريم. واعلموا أن الدعوة إلى الله لها شأن عظيم وليست خاصة لأحد. كل من كان عنده علم فعليه عند الله كل من كان عنده علم لأن الله يقول ادعوا إلى سبيل ربك بحكمة ومن الحسنة وجابهم من التي أحسن ويقول سبحانه من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ويقول سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع أنه سبحان الله قل أنا المسلمين. والنبي يقول من دل على فله فعلى كل من عنده علم أن يتقي الله وأن يعلم الناس في هذه البلاد وفي هذه المملكة والغريبة يجب على أهل العلم أن ينشروا علمهم سواء كانوا قضاة أو مدرسين أو دعاة متفرعين أو غير ذلك. يجب على أهل العلم أن يخافوا الله ويتقوه وأن يبذلوا العلم وأن ينشروه على وقت الغربة. ثم تأخر الزمان لا يستغرب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا أبدا فطوبى الغرب. فعلى أهل العلم من القضاة والمدرسين وسائر أهل العلم يفيد وشباب عليه أن يتقوا الله وأن يبلغوا دين الله عن بصيرة عن علم وعن بصيرة وعن فقه الدين في جنيتهم وفي مجالسهم وفي أسفارهم وفي إقامتهم وفي مساجدهم وفي كل مكان. كل واحد يجب أن يبلغ العلم لا يشغل له القضاء ولا غيره. يجب أن يؤدي العلم على حسب طاقته في نفسه وفي نفسه الذي حوله وفي جماعه بإخوانه وفي أي مناسبة يتيسر فيها إبلاغ العلم. فإبلاغ العلم له شأن عظيم والناس في أشد الحاجة إليه. الرسول يقول بلغوا عنه ولو آية على الصلاة، ويقول من سلك طريقا من سلك العلم سهل الله له طريقا الجنة. ويقول عنه عليه السلام أنه قال إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل العلم أصاب أرضا فكان فيه طائفة طيبة قبلت الماء فانبتت بالبلاء والعزة فيه، وكان فيها آجاج قبل أمسكت الماء فنفع الله به الناس فسجدوا وسقوا وصنعوا. وأصاب طائفة أخرى إنما شقيعان لا تمسك ماء ولا تمسك هلعان. كذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به فعلم العلم. هم أهل النفع الأول والثاني الذين فقهوا في دين الله وتعلموا وتوصلوا في هذا الدين من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فعلموا وعلموا. وهم اثنان، قسم علموا الحق وتفقهوا بالدين اصولا وفروعا وعلموه الناس وفرعوه وبينوه للناس، فقسم نقلوا قالوا حفظه نقلوا القران ونقلوا السنه واخذها غير منهم ففرعوها وبينوها واجتهدوا في اجلالها الناس فتعاون هؤلاء وهؤلاء الناقلون والمفقهون والمعلمون. فالواجب على هذا العلم في كل اصل وفي كل مكان ان يبلغوا هذا العلم، واصلهم واعظمهم توحيد الله جل وعلا، ان يبلغوا الناس توحيد الله وينذرهم من الشرك ويبصروهم بحقيقه التوحيد حقيقه الشرك كصغيره وكبيره، وان يعلمهم ما انزل الله عليهم وان يحذرهم من حرم الله عليهم. يعلمهم ما انزل الله عليهم واعظمه بعد التوحيد الصلاه ثم الزكاه ثم الصيام ثم الحج ثم بر والدين وصلاه الرحيم والجهاد في سبيل الله والامر بالمعروف تبلغهم الناس فيشجعونهم على هذا الخير العظيم. وهكذا يحذر الناس من معصيه الله العامل وطالب العلم يحذر الناس من معصيه الله. هكذا الامراء والقضاه كل من له شان، وهكذا شوف القبائل ورؤساؤهم واعيان الناس يقول عندها نشاط وقوة في إبلاغ الدعوة، حث الناس على أداء ما أوجب الله وتحذير الناس من معاصي الله من الربا وتشجيع البنوك الخبيثة. يجب أن يشجع الناس على إنكار الربا والحذر منه وعدم المساهمة فيه وعدم التواصل فيه في البنوك المحرمة. يجب أن يكون الإيمان عندهم شجاعة عندهم حرص على إبلاغ الحق. لا يكون لنا المساهمة في البنوك ولم يستدعين لها وهكذا سائر المعاصي يحذر الزنا وسائله يحذر طريقة النهبة يحذر مال الناس الباطل يحذر الانشغال وبعد عنها يحذر العقول والجهل وقطيعات الرحم يحذر الهدى المؤمنين الى غير ذلك. هكذا المؤمن يبتعد عن معاصي الله ويحرص على اداء ما اوجب الله. وهكذا العلماء يفكرون الناس يبصرونهم بالنصائح وبالمواعظ وبالمحاضرات وبالنصائح الخاصه في المجال على كل وقت طالب العلم ينتهي. ولذا كان طالب العلم في قريه ما فيها له في قريه في قبيله يجب عليه وجب وجود ان يقوم بهذا الواجب في جماعته في قريته يبصرهم ويامرهم وينهاهم ويشرح لهم الحق ويدعوهم اليه ويحذرهم من خلاله. واذا كانوا جماعه وتعاون صار اكمل واكثر في قريه او في قبيله او في مدينه، وهكذا في الطائره في الباخره في السفينه في السياره اينما كان لا يبخل بالعلم ولا يبخل بالدعوة حسب طاقته حسب الإنسان الذي يكون عن علم وبعد عن جهل وبعد عن إقدام بغير حق جرأة بغير هلاك من العلم. يقول الله سل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة لا بد من العلم. يقول الله بغير العلم نقدح السبيل نقدح السبيل كما قال الله سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يكن به سلطانا وأن تقولوا على الله جعل قول الله بغير العلم فوق الشرك بعظم جميلته وعظم فرده. وقال في شأن الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما هذا شأن الشيطان شياطين الجن والإنس يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله بغير العلم. فالواجب على داعي الله والقاضي والمعلم أن يتقي الله وأن لا يقول إلا عن علم وأن لا يحكم إلا عن علم يبصر بالجهل حفظ الحق بأدلة فيدعو إلى الله على بصيرة ويحكم بين الناس على بصيرة ويشير الناس على بصيرة وهكذا الأمراء هكذا رؤوس القبائل يتقوا الله ويعلم الناس ويشجع الناس ويمثلوا أمر الله هذا عن بصيرة على هدى على هدى وعلى علم، لا عن استقدام بغير حق، ولا عن تساهل، ولا عن جرأة، عن جرأة على دين الله بغير حق. هذا يكون الداعي والمعلم والمنسب عنده بصيره، عنده علم، حتى تبين للناس دينهم على رسوله، وحتى يحذرهم من حرم الله على رسوله، وحتى يقيم فضل الله على رسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه امن سهل الله له به خير الجنه. وهذا الوقت في العلم وفي التعليم اختار الناس، اختار هذا النابلس والمشرك والمنافق وغيرهم، فوجب ايها العلم، وجب تفسير الناس اكثر مما قبل، يجب التفسير والتعليم والاستزاده والصبر على اي حال منه، اصبر وصابر. والله يقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء من ربهم الناس بخسارة، منهم من كلهم بخسارة في أي مكان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من جن وإنس، من عرب وعجم، من ذكور وإناث، كلهم بخسارة. إلا الذين آمنوا بالله ورسوله، عرفوا الله وآمنوا به وصدقوه ووحدوه وأخلصوا له الدين ثم عملوا الصالحات وصدقوا رسوله وآمنوا به وآمنوا بكل ما أخبر الله برسوله إلا كان وما يكون، وصدقوا قوله إن إيمانهم بالعمل بأداء فرائض الله وفضل محمد، ثم زادوا على هذا وكملوا بالتواصي بالحق بالدعوة إلى الله بالتماسك بالتواصي بالخير، ثم رافع الصبر صبر صبروا على إيمانهم وعلى أعمالهم الصالحة وعلى الدعوة إلى التواصي والنصح ما ملوا ولا كسلوا. وأي وقت من أشد الحال من هذا الوقت الذي خلط عليها الشهرة المسلمين واستقر الناس شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، واختلط أصحاب النابل وساهر المسلم، فالدعوة إلى الله من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات في هذا العصر ومن كل عصر، لكن في هذا العصر بالأخص كثرة الجهل وكثرة الاختلاط ودعاة الباطل ومزيج للباطل ومسبحين على الناس، فإن في حاجة عظيمة إلى التفكير إلى الدعوة بالعلم. قال الله قال رسوله: من أهل الخير، من أهل الإيمان، من أهل العلم. ثم من أهم المهمات أن يكون الداعي إلى الله على أخلاق الحسنة، على سيرة الحسنة، سيرته ترشد إلى فقهه ودينه، أعماله الصالحة تعين على قبول قوله، من يحسن الناس أخلاقا وسيرة وعملا صالحا، من يسابق إلى الصلاة في الجماعة، من بعيدين عن أرض الحمى وعن سهودة والنميمة وعن كل سوء، تكون سيرته دعوة، قوله دعوة هي سيرته دعوة. هكذا طالب العلم يجتهد لأن تكون سيرته حسنة، لا يكون من مسابق الخيرات من مسابق الطاعات، ويكون تكون القاسي معمرة بالخير، معمرة بالعلم، معمرة بالمطالعة، معمرة بالتوجيه، معمرة بإسلام الناس ونصحهم، لا يكون من مسابقين إلى كل شيء يدعو إليه، ومن الزعيمين المحذرين عن كل شر ينهى عنه، سواء كان عالما او اميرا او قاضيا او غير ذلك، في اسره في اعماله واقواله اسره في سيرته الطيبه وفي اعماله الطيبه وفي اخلاقه الكريمه وفي صبره ورفقه وعدم فحشه وفي كلمات طيبه في الرفقه الحسنى في الاسلوب الحسن لا بالعنف والشده، فاقواله طيبه وسيرته حميده، هو داعي الى الله في اقواله واعماله واخلاقه الكريمه. نسال الله انه اياكم من دعاه الهدى ويصنع قلوبنا وامامنا جميعا، وان يعيدنا واياكم بكل ما يرغبه سبحانه كما اسالكم ان ينصر دينه ويعلم كلمته وان يصلح على المسلمين بمكانه وان يمنحهم فقه الدين وان يرجع عليهم خيارهم ويصلح قدرهم كما اسالكم ان يصلح حكمه مالك الخير وان يصلح لها القول والعمل والذريه وان يصلح لها البطانه وان يصلح اعلامها في الخير وان يعيدها من طاعه السوء ومن كل ما يرغبه سبحانه ويجعلها من انصار الحق ومن دعاه الهدى وأن ينصر بها حقه وأهله وحفظه وأن يعيها من كل سوء إنه جل وعلا بهذا كريم وأن يجزي خانئه في هذا الدور وقال خيرا على محاضرته وأن يزيده من العلم والهدى إنه جل وعلا بهذا كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. العلم ما يخوض فيه مثل الذي كل مقام له مقام، يتكلم في التغيير يكون على علم، يتكلم في الصلاة والزكاة على علم، يتكلم في المعاملات على علم، وهكذا. شكر الله.